بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين. من جملة المفطرات والتي ذكرت بعنوان رقم 1 هو الأكل والشرب، وتقدم التعميم لما كان معتادا وغير معتاد، ولما كان بالطريق المعتاد أو طريق غير معتاد. ليش؟ عليكم السلام ورحمة الله. لأن العنوان المأخوذ بالأدلة هو شنو؟ وعنوان أكل وشرب. ومتى ما صدق، متى ما صدق أكل شرب، حينئذ المناسب أن نحكم بمن؟ مفطر، بأنه مفطر. الأكل والشرب هو شنو؟ الوصول إلى الجوف، وصول المطعوم والمشروب، يعني ما الشيء، وصول الشيء إلى الجوف عن طريق الحلق. هسه أنت من الفم، من الأنف توصله، من هنا ثقب، من هنا ثقب. المهم إذا دخل الجوف من طريق شنو قلنا؟ الحلق، لا تقول الفم، من طريق الحلق، هذا صدق الأكل. لكن بعد مو إلا يعني من الطريق المتعارف وهو الفم. وإذا تناول الإنسان ترابان أيضا يصدق شنو؟ أكلت تراب، أكل يصدق. ماكو داعي إلى تخصيص الدليل بعد أنه صدر مطلقا. هو لما صادر الدليل مطلقا ما إلى معنى إحنا نجي نقيده. فلذا قال: وأما التعميم، رقم 5، من الناحيتين، معتاد كان المأكول والمشروب أو غير معتاد، ناحية الأخرى من الطريق المعتاد الفم، أو من الطريق غير المعتاد من هنا أو من هنا فتحة. ليش؟ لصدق الأكل على كل ذلك، الأكل والشرب. لأن قلت أكرر، على أكله هو وصول الشيء إلى الجوف عن طريق الحلق، وجاي يوصل عن طريق الحلق مو عن طريق الفم، عن طريق الحلق، مخرج الخاء، مخرج هذا، وجاي يوصل. سأذا منا نفتح نستجير بالله عنده أو من أنفه وصل عن ذلك الطريق، صدق الأكل. لا، وصول إلى الجوف عن طريق الحلق، وصول إلى الجوف عن غير طريق الحلق يحتاج إلى دليل، ولذلك احتقان بالجامع بالمائع. إذا وصل إلى الجوف هذا دليل ورد، ولا مو مطلق الوصول إلى الجوف. ولذا إذا حطوا هنا سن المغذي والكذا لا يصدق عليه عنوان الأحسن. وصل إلى الجوف، لكن لا يوجد دليل على أن كل ما وصل إلى الجوف فهو مفطر. وصلنا الدليل لأكل مفطر. واضح المطلب؟ خب، وأما أنت لما اتضح لك يا شيخ مهدي أنه العنوان المفطر شنو هو؟ لا، شنو هو العنوان المفطر في الأدلة؟ أكل وشرب. أكل وشرب شنو معناه؟ وصول إلى الجوف عن طريق الحلق. هذا بعد أنت دور مدار هذا العنوان وهذا المعنى حتى تحكم على هذا بأنه مفطر، على ذاك ليس مفطرا. هسه نجي من باب المثال. الأخلاط الصدرية أو رأسية، هذه الفضلات هل يجوز بلعها أو تكون مفطرة؟ جواب: إذا بعده ما عبر الحلق واصلة إلى فضاء الفم، بعده بمكانها، يعني لما تنزل من الرأس ما تمر لهنا، أنا مباشرة تروح من وراء على الكمر بندي، فهذا هنا أنا بعد ما يصدق أكل على بلعها، وهو متكون بالداخل وما أكون عن طريق الحلق جاي يوصل حتى أكون مجال للتوقف. أما إذا جاءت ووصلت إلى فضائل فم. وراح تدخل مرة ثانية الجوف عن طريق الحلق هنا ويصدق أكل. أنت فسرت الأكل هيك، لكن باعتبار أنه متولد هو بالداخل قد شوية تتوقف، باعتبار أنه وردت بعض الروايات أنه النخامة مثلا لا بأس بأن يزدردها الإنسان أو كذا، وهذه أمات بس يبقى النخامة شنو؟ هاي ترى ماكو هنا، أنا جاي أحكي من الخارج. نخامة شنو هي؟ واختلفوا في قربة السقاء شنو هي النخامة. بعضهم قالوا النخامة يعني اللي من الرأس تنزل مو من الصدر، من الصدر مثلا نسميها نخاعة. بعضهم عكسة، بعضهم قال مترادفان، وحيث ما معلوم شنو. أكو فر الشي ما يفطر، شنو ذاك الشي ما ندري بي، لو اثنيناتهن لو هذا لو هذا، فكثار مناسب أن يحتاط الفقيه احتياطا وجوبيا. لذا تجد بعض الفقهاء يحتاط وجوبا فيما ينزل من الكذا إذا وصل إلى الكذا، إذا ما وصل خلا يصدق ال إيقن. أعيد المطلب لو واضح صار. ما في أحد عنده عن أكل الخارج؟ ها؟ في أحد عنده عن أكل المكون الخارج مثلا؟ ما عنده. في أحد يقول ذلك؟ لا سأبت ما هذا إيه؟ من الخارج إيه؟ إيه؟ مث... إيه؟ بعض الفقهاء المعاصرين يقول حتى إذا وصل إلى فضاء الفم يجوز أن تبلع. هذا سيجي مال تجميع الريق يجي، ذاك مسألة مستقلة. جيد هذا؟ يبقى ما دام حكى شيخ مهدي خلنا نحكيها. الريق اذا يجتمع انت تدري هو صايم، الصايم همات شنو يقوم الخبز اليابس همات بشكل الفاره شلون الخبز اليابس تحبه هذا بعد يقوم ايه الطف شيء هذا اذا سال لعابه نتيجه تصور الحموضة أو رؤية أنه محامضة أو فرد واحد مفطر قدامه أو طفل، هذا اللعاب اللي يجتمع بالفم شنو رأيك به؟ قبل شوية قلت النخامة شنو، النخامة النخاع عن مدري شنو فضلات ما يجوز بلعها. خو هنا هسه هذا شنو يقول لك؟ هذا شوف هم متولد بالداخل وهم لد... اذا اقول لك بس متولد بالداخل تقول لي كذاك ليش ما تقبله، كذاك جنو متولد بالخارج خام توليده داخلي الجواب على انه هنا سيرة متشرعة اكو على عليكم السلام. مضافا الى وجود بعض الروايات هنا ما مذكورة قد يستفاد منها شنو جواز ابتلاع هذا اللعاب، مثلا من جملتها انه اذا واحد تمضمض ثلاث مرات خل يبصق يبزق احسن. خو هذا هو حتى لو مو ثلاث مرات مره واحده مات، خو يبقى بعد ذعاب باقي، وهذا ما محتمل انه هذا من الموف طرا. سجلت سيرة متشرعة جارية على أنه شنو يجوز بلعه. لذا قال وأما عدم جواز ابتلاع ما وصل إلى الفم من الرأس أو الصدر فلصدق الأكل أو الشرب عليه. فسرنا الأكل والشرب الازدراد الموصل إلى اللي يوصل الشيء إلى الجوف عن طريق الحلق. أجل مع عدم وصوله إلى فضاء الفم لا يصدق عليه ذلك، أكل وشرب لا يصدق، واضح لولا؟ ولا أقل من الشك فيتمسك بالبراءة. لا أقل السهنانة شيخ حسن عند فرد إشكال التفتوله، ذني أمور خارجية توضيحية التفتولها. شيخ حسن يقول ليش لما ننشوك تقول شنو مجرى المن للبراء المناسب مجرى للاشتغال؟ ليه للاشتغال؟ لا ليش؟ لان انا والعباس مطلوب مني ان اصوم، اذا هيك اسويه ما ادري فرغ الذمتي له لا، والاستغلال اليقيني يستدعي. انت ما دام عندك والعباس لازم الصوم، لازم عندك والعباس ثانية همات شنو خرجت عن العهدة. حجي يحكم العقل له لا، تقبل له لا. فإذا تدري دخل وقت الظهور ذمتك والعباس صارت مشغولة بيمن بصلاة الظهر، بعدين تقول والله ما أدري صليت له لا، هنا يحتاج إلى رواية تجي تقول لك يا أبا أنت لازم تجيب صلاة الظهر، لو يكفي حكم حكم العقل بأنه ما دام اشتغلت يقينا ما يريد استصحاب، تستصحب عدم الإتيان بصلاة الظهر، ما يريد ما يريد، العقل هو يحكم يقول لك أنت اشتغلت. السهنان همات شيخ حسن يقول ما دام ذمتك اشتغلت تدري، وإذا تسوي هذا المشكوك تبلعه، وقال مع الشك يتمسك بالبراءة لا أقل من الشك. وأنا قد يأتي إشكال خو إذا بلعه ما رح يحلف بالعباس أنه شنو أدى وظيفته. الإشكال واضح لو لا؟ ما الله أجاوب وشد شنو يعني شد الوصول الى الفم؟ شنو؟ لا اقل من الشك يعني شك الاكل وصوله الى الفم. اي لا لم يصل، قلنا ما دام ما وصل الى فضاء الفم يجوز بل لانه لا يصدق عليه، ولو شككت في صدق الاكل مع ذلك يجوز. ساعتقد تقول لا ما معلوم، من لك هذا؟ من قال على أنه لازم شنو ما يصدق أكل؟ لا احتمال يصدق، احتمال يصدق. إيش أقول له؟ يلا المناسب شنو؟ الجواب هنا في مثل هذا المورد إذا واحد نتمسك بالبراءة. شيخ حسن أشكل قال على أنه ما دام ذمتك مشتغلة يقينا بواجب لازم أنت همات شنو؟ تتيقن الفراغ منه، وإذا أتيت بهذا تتيقن الفراغ، ما تتيقن لأن إذا ربما يصدق عليه. الإشكال واضح لو لا؟ أدجاوب الجواب حتشك حلو هذا إذا كان التكليف المتوجه لي شنو هو؟ يجب عليك الصوم. أحسنت، فحينئذ شنو؟ حتى أخرج عنها على العهدة وأقول والعباس صمت لازم شنو؟ أحسنت، حتى المشكوك ما أجيب، لأن إذا جبت المشكوك ما أقدر أقول أنا صمت. أما الواقع مو هيك، الواقع مو هكذا، واقع القضية الواجب علي ليس عنوان الصوم، ما عليكم كتب عليكم الصيام، الواجب علي أن لا أفعل، أن أترك رقم واحد، رقم اثنين، رقم ثلاثة، ذني أتركهم، ما أدري هسه لازم أتركهم رقم كمل 11 ياهو يعني مقصودك هذا المشكوك، ما دام أشك في تكليف كمل شنو بعد سألت أنت أحكي بعد خلاص. لو كان مطلوب من عندي أن أحقق مفهوم من المفاهيم عنوان من العناوين الواجب هو ذلك، لو كان واجب علي في الصلاة أصلي الصلاة، مو واجب علي تكبيرة الإحرام والقيام والركوع والسجود والذكر والتشهد، هنا المضمضة إذا شكيت بها أنها جزء من الصلاة، جلسة الاستراحة جزء من الصلاة، الاشتغال اليقيني. لكن الواجب هي أجزاء 11، أشك في رقم 12 فأشك في جلسة الاستراحة أجرين، بعد أكثر من هذا ما يستدعي الكلام لأنه هذا حكي إضافي. جيد، لا شك في تكليف الزاد ياهو ذاك لا ذاك أنا أعلم بأنه شنو تعلق، إذا تعلق الوجوب بعنوان فلا بد لأجل الخروج عن عهدة ذلك الواجب من شنو إحراز صدق ذلك العنوان، لأن مطلوب منك ذاك العنوان ولا يحرز إذا لم تأتي بالمشكوك. خب، وأما جواز الإبرة والقطرة، قطرة وإبرة، وبعد شضفنا ونحوهما قلنا شنو مثل المغذي، قطرة الأنف، ذن الأمور، ذن. أما أنها ليست موجبة للإفطار كمل، صار واضح بعد ليش؟ أحسنت، لأن الأكل والشرب ما يصدق. ليش ما يصدق؟ لأن الأكل والشرب هو الإيصال، كمل كمل إلى الجوف عن طريق الحلق. فإذا فتح من نانا ويصدق إيصال للجوف، من نانا هذا يصدق إيصال للجوف فقط مو عن طريق الحلق، ماكو الشق الثاني ماكو، وليس كل إيصال إلى الجوف شنو؟ واضح؟ عن طريق الحلق هذا. خب، ولذا الحقنة بالمائع لولا وجود الدليل الخاص كان المناسب شو نقول همات؟ ليست مفطرة، لأنه إيصال للجوف مو عن طريق الحلق، لكن إجا دليل خاص قال. وأما جواز الإبرة والقطرة فلعدم تلقيح، يعني الإبرة والقطرة فلعدم صدق الأكل والشرب عليهما فتجري البراءة. ليش؟ لأن راح يكون تكليف في الشكل، الشك في تكليف زائد طبيعي. إذا شك أكو، إذا ما أكو شك، هو عادة لعله أكو شك يبقى فرق. وأما جواز ابتلاع البصاق، هذا هم ذكرنا، قلنا فالانصراف أدلة الإطلاق، أدلة النهي عن الأكل والشرب عن مثل ذلك. قلت لا تقول ما يصدق أكل وشرب، لأن إذا تقول ما يصدق أكل وشرب شيء يقولك ليش النخامة ما تقول يصدق، إن أنا ما يصدق اثنينات توليد داخلي، ها فيصدق الأكل والشرب، لكنه هنا أنا منصرف عنه في قضية النخامة شنو إذا وصلت إلى فضاء الفم. ما أقدر أقول انصراف، انصراف ما أقدر أقول، سيب مو بدي هنا أنا أقدر أقول هنا أنا وإن صدق الأكل إلا أنه منصرف عنه. إذا منصرف عنه أكل وشرب بعد حينئذ يجوز أو لا؟ بلعه يجوز. هسه إذا بعدك أنت تقول أعيش حالة شك، أقول لك ويؤكد ذلك سيرة المتشرع الجارية عليه على بلعه، وإلا لازم تلقى لك كل واحد لازم شنو يبصق كل لحظة وهو صائم، وخصوصا إذا شنو كان يعصر مع نوم حامض، نوم حامض أو ذن الحمضيات عادة توجب. تخليل الأسنان واجب شهر رمضان في السحور أو لا؟ تارة يعلم بأنه إن ترك التخليل أحسنت، يعلم، وأخرى يحتمل، وثالثة يعلم بالعدم. عدم بالعدم محلول القضية، وماكو احتمال أنه يجب تخليل الأسنان من باب كونه واحد من الواجبات شنو تكليفية بإزاء وشون الصلاة واجبة شون الكذا شون ماكو أحد أنه في حالة الصوم لازم تخلي. يبقى عندنا حالة العلم وحالة شنو الجهل. إذا علمت بأن ترك التخليل يوجب دخول، فهذا يجب التخليل، ماكو احتمال أنه نقول للفرد واحد يقول أنا إذا أنا من أدري والله أقعد بالنام وأكل، فيجوز لي أن أحط يم راسي أكيل، هذا نقول له يجوز. إذا يقول أعلم يقول مو أنا ما مكلف خوف بالنام، شنو ما مكلف؟ بس ما يجوز أنت ما دام كذا هنا أنا مشكل الأمر، فضلا عن أنه بالنهار راح يدخل هذا إذا ما خلى الآن يعلم بأنه يدخل. ومرة يحتمل الاحتمال نقول له لا، الاحتمال نقول له لا مو لازم، استصحب استصحاب استقبالي لعدم شنو لعدم. الآن والعباسية وين واقع؟ موقع جغرافي بين الأسنان، فعدم دخول عدم أكل وأكل يصدق عدم الأكل عدم دخولها إلى متجاوز الحلق. ما أدري بالمستقبل راح نعيش حالة شك، سجين نحكي عن صورة الشك، ما أدري بالمستقبل راح هذا العدم يصير وجود لو لا. الاستصحاب الاستقبالي شنو هذا؟ عكس الاستصحاب المتعارف. شي يقول لك استصعب أنه في المستقبل هم راح تدخل إلى الجوف عن طريق الحلق، فلا يجب التخليل. مضافا إلى أنه ماكو احتمال فرد واحد نقول له لازم تفرغ الغرفة والبيت وال من وتقفل الباب إذا ما تقدر شنو إذا برا أكو فرغت هنا، لأن بيت الجيران أكو احتمال تروح تفتح بيت الجيران وتطب للثلاجة وتأكل بالنوم احتمال. هذا نقول له على أنه لازم شنو أنت شو اسمه تقفل البيبان ولا تنام، أو أكو احتمال؟ ما قلت احتمال. رزق رزقك الله إياه ذاك إذا تغيب. إحنا نعم كذلك، بل إذا تعلم قلنا لا ما يصير، وإلا لازم همات نقول شنو فرد واحد خد يدري على أنه بعدين أهله أو أخوه يجي يطي معي فيبقى حلقة مفتوح وينام، نعلم بأنه هذا ما أنا يصدق. خب قال وأما جواز ترك التخليل فلأن ما يصل إلى الجوف على تقدير تركه إذا ترك التخليل حالة النوم أو يصل إلى حالة النوم أو غير النوم لا يكون عن عمد بعدما كان مقتضى الاستصحاب الاستقبال شنو عدم وصوله إلى الجوف. خب لا يكون عن عمد حتى يكون مف، لأنه هو الكذا شنو الأكل والشرب شنو عمدان مو سهوا مو نسيانا مو حتى يكون مفطرا، بل تركه ها لا مو بالصلاة احنا سهب عيفنا بعدين. قال واما جواز بعدما كان مقتضى الاستصحاب عدم وصوله الى الجوف حتى يكون مفطرا، بل تركه كوضع الطعام الى جنب الصائم اذا احتمل تناوله له حالة نومه اجل، بل تركه كوضع اجل مع العلم بالوصول يكون مصداقا للتعمد. خب هذا مصداق لتعمد الاكل والشرب. احنا ما نريد نقول على انه ترى اكل ما يصدق، هو حتى لو بالنوم بالنتيجة كلل وما كلل وكلل، لكن المفطر هو شنو احسن، وهنا مو تعمد. لكن اذا كان يعلم بانه حالة النوم كذا وما يتخذ الاجراءات اللازمة لمنع ذلك يصدق انه تعمد الاكل، يصدق تعمد. يعني اذا فرد واحد نستجير بالله يعلم بانه شنو ما دام بايديه سكينة راح يضرب هذا بالنوم، وإذا بقى السكينة ونام ما يصدق أنه تعمد القتيل؟ ما يصدق تعمد القتيل، ونقول على أنه لم يتعمد القتيل. خب وأما ما ذكرتموه أنتم بالش اسمه بالمبطلات الصلاة، احنا ما عدنا خو انه من مبطلات الصلاة شنو الاكل والشرب الفعل الكثير، وهذا ما يصدق عليه كذب ماعي لصورة الصلاة. لو كان عدنا الاكل يصدق على الذرة ما تأكل، ايه لان العنوان المبطل للصلاة هو مو عنوان الاكل والشرب، فعل الكثير الماعي لصورة الصلاة، وهذه الذرة اذا باقية ويبلع هذا ما يصدق عليه شنو ما يكون معه للصلاة. وأما مفطرية الجماع فهي من الضروريات. نوصل وصلنا إلى المفطر الآخر، قال فهو من الضروريات، ويدل عليه قوله تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم شنو تختانون أنفسكم فعفى عنكم فالآن باشروهن موتي أظن حتى يتبين الخيط من هذه يفهم على أنه شنو منا أنا بعد امتحان. إذا تبين الخيط الأبيض كما أكل ما يصير، شرب ما يصير، مباشرة النساء هم ما يصير. خب، مضافا إلى ذلك صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة: لا يضر الصائم ما اجتنب، إذا اجتنب ثلاث موشي واحدة منهن شنو؟ النساء. لا، كيفك لا تقول، شوف الدليل شي يقول. قلنا نحن ندور مدار شنو الموضوع الذي أخذ في لسان الدليل النساء. هذه سب الحكي بيننا احنا، الحكي بيننا. وأما التعميم من الجهتين، من الجهتين شنو يعني فاعلا ومفعولا وبعد لا لا لا لا لا فاعلا ومفعولا قبلا ودبرا، هذا لإطلاق النساء، ما قال بعد في القبل. مفعولا هذا شنو؟ سؤالي واضح لو أعيده؟ يحرم مباشرة النساء إذا هج دليل إجا، يعني هنا أنا أكو مجال أن نقول ويحرم على الفاء، يعني احكي اكثر له لا يعني ليش ثنين ايه لا انا شنو سألت نتيجة تشبع ذهننا بهذا، نتيجة وجود أدلة اخرى، هذا شيء اخر. أرد أقول نحن وهذه الصحيحة بل غيرها قد أكو أخذ عنوان الجنابة بي، الجنابة تصدق حتى على المرأة، ذاك شيء آخر. أو فهمنا من أنه إذا بقى على الجنابة مفطر عمدان هو فعل الجنابة في النهار هذا بالأولوية أو مساوي، خذ جنابة تصدق على الرجل والمرأة تتحقق في حق الرجل، هذا دليل آخر ما يضر. لكن إذا هذا الدليل هو لا يضر، إذا هذا نحن وصحيحة محمد ابن مسلم ارجع له، لا يضر الصائم، والله الصائم نقول اسم جنس، ومو أنه تقول الصائم ولم يقل أص، هذا بعد هواي لا تسهل. لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاثة خصال: الطعام، الشراب، وهذا للرجل والمرأة، الارتماس في الماء رجل ومرأة لصدق الصائم عليهم، النساء إذا امتنع من النساء، وهذا ظاهر على أنه الرجل إذا امتنع من النساء موجد ولا، أما المرأة شنو هذا، شنو من هذا الدليل يفهم أو لا، محل تأمل. بس هذا حط بذهننا لسا ترى مو مهم، عندنا روايات أخرى مو سهلة، ما متوقف على هذا. ما تفيد الإماء ها؟ ما تفيد الإماء كمان إذا درس ولا لا فرق ما أكو بين الإماء والحرائر شنو السهل؟ إذا قلنا جنس الصائم زين كما في أول رواية، سيقصد بها نفس العمل، عمل الجماعة ما أدري ولا واحد ما يفيد شيء مسحة ما أدري سواء مسألة كذي ها؟ حكم تعلق بالعين. شنو عين؟ حكم بالنسبة للسلام إذا اجتنب الثلاثة طعام وشراب النساء، إذا لم يجتنب النساء أفطر. أنا هذا أعلم من الجمع، لا مو هاي كناية، لا كناية عن الجمع، هي كناية عن الجماعة، هذا فهمناه، لا لا فهمناه، هذا كناية. إذا إجا مثلا مباشرة النساء كذا هذا يفهم منه شنو، أي باشروهن كناية عن الجماعة الوطن، لا هو أنت أقول كناية، هذا بعد أبلغ من التصريح واضح. ولذا ما كمر واحد يجي شنو يستفيد من هذه على أنه لمس المرأة همات حرام مفطر. قلنا أن الصائم كناية مثلا عن جنس رجل مرأة، إيش منهم ما كذا؟ خب اجتناب مثل ما تفضلتم لا يقصد نفس عين النساء، لا بصراحة ما حد يقصد مفضلية، فحد ما يقصد نفس العمل اللي، فهذا يصدق إذا قلنا أن الصائم مقصود أقول لك الدليل إذا أجا قال الرجل إذا جامع زوجته بطل صومه شنو يلا تفهم شنو لا لا أقول مباشرة النساء هذا منه هذا من يباشر النساء المرأة تباشر الرجل والرجل يباشر النساء أصلا هذا شنو هو معناه أقول أن احتمال عقلائي موجود أنا ما جاء أقول على أنه مراد أي تفضل شو قلت من الرجل باشر لكن في الرواية لما قال لا يطلب الصائم فسرت الصائم أنه مراد الجنس أحسنت وفسرنا النساء أنه لا يرد بها عين النساء بل العمل اللي هو الجماع تصدق مع الرجل مع المرأة أكو هذا بر منكرش لعنت مو أنا قلت له العنوان كان الجنابة لو العنوان كان الجماع أيه ثنيا لكن لما جاء يقول شنو النساء لا تباشر النساء يعني كأنه يفهم من عند الخطاب للرجل هذا يقول لك احتمام هو هذا قلت احنا في غنى موجود أيه أكثر من هذا بعد أيه واضح قال لا احنا الان ما اكو هذا واما ان الشاك في الدخول قلنا اذا واحد شك في انه دخل او لا اذا قصد الجماع وشك في الدخول او مقدار الدخول هنا كلامي اكو تارة من حيث بطلان الصوم وعدمه ولزوم القضاء واخرى من جهة الكفار اما من جهة بطلان الصوم أو قل وجوب القضاء أو حكاية أخرى أجيبها ما الله نعممها إلى مختلف الأقوال لأن بعضهم يقول هذا يبطل صومه وذاك قضاء بعضهم يقول لا هذا صومه صحيح عليه شنو القضاء عقوبة مو قضاء ما علينا بهذا ما دام قصد الإتيان بالمفطر ومع الالتفات صومه شي يكون بخلل فني الإخلال بالنية هي من ال شنو سسميه مفطر سسميه كذا ما أدري مفطر لا سميه مفطر رجاء أي أحسن أما الكفارة عليه من مترتبة الكفارة عليه من شيخ حسن عليه من على الجماع على الأكل على الشرب مو على قصد فعل الجماع على من جامع زوجته فعليه عتق رقبة أو كذا قل المفروض السهل أنا شك فيه كمل أنت بعد عرفت شنو يكفي الشك في موجب الكفارة فترتفع الكفارة أما موضوع القضاء موجود وهو شنو القصد خلل فني صار بالنية ها شنو بعضهم يقول كل ذن المفطرات توجب سرح يجينا إن شاء الله بعضهم يخصصها بأربعة بعضهم يخصصها بكذا يجينا إن شاء الله أو بخمسة لا لا ما نقدر لا أقول المشهور لعله كل المفطرات إذا أتيت بها كفارة أكو ما دام تعمدت كفارة عالما جاهلا كذا لا تقول لي ما أعرف الحكم بل يخرج الجاهل القاصر ذاك سيجينا إن شاء الله هذا بعد الفقيه هو شنو يخرج حصة يدخل حصة أي قال وأما أن الشاك في الدخول أو بلوغ مقدار الحشفة يجب عليه القضاء فلقصده ارتكاب المفطر جيد لو لا وأما عدم وجوب الكفارة فلأصالة عدم تحقق موجبها أنس قلت لا أقلل يشك في موجب الكذا والله ما أدري واجب علي كفارة لو لا نستجد البراءة شو تقول مو واجب هسا أكو فرد أريد نشير إلى إشارة أرد أشير يعني من خلال الموجود هنا يقول لا تقول أشكن فواجب مو واجب علي براءة عن الوجوب أكو استصحاب قبل هذا الاستصحاب رتبة يغنيك عن شنو إجراء البراءة عن الوجوب أنت الشك في تحقق المفطر و يعني موضوع الكفارة متحقق أو لا موضوع الكفارة هو شنو الجماع دخول يعني مقدار الواجب الأصل دخوله لو عدم دخوله أنت قبل كم دقيقة دخول كان لو عدم دخول ثابت تشك صار دخول او باقي عدم دخول، تستصحب عدم الدخول، قهرا راح شنو الحكم يصير؟ لا كفارة. لا كفارة. ماكو حاجة إلى البراءة عن الكفارة. أعيد له لا. قال وأما عدم وجوب الكفارة فلأصالة عدم تحقق موجبها. هذا استصحاب موضوعي. أعيده لو أمشي. سيد هاشم خب. ثم لا أستعان فرد مسألة من المسائل، هو اللي يوجب الإفطار ما يوجب الغسل أو لا، أوسع أو أضيق. عندنا ما يوجب الغسل هو غيبوبة الحشف، التقاء الختانين دلت الروايات. هسه هذا الموجب للإفطار موجب للكفارة نفس ذاك العنوان أو لا؟ الجماع. إذا صدق بأقل من الحشف فهم ما تخلص في أماله، خلص واجب كفارة. سؤالي واضح له لا؟ في الغسول قلنا شنو؟ في وجوب الحد يعتبر زنا، في المهار في ما أدرك أذني التقاء الختانين. قال وطبيعي التقاء الختانين إذا تراجع صفحة 266 من الجزء الثالث بالهامش رقم 4 لعله، هناك مذكور شنو عن الفخر الرازي لعله، ما المراد من التقاء الختانين ولما قيل التقاء الختانين. فائدة لطيفة لا تخلو من فائدة الجزء الثالث، ترجع له صفحة 266 الهامش رقم 4. خب. قال ثم إنه لا إشكال في أن الجماع الموجب ست اليوم همات شنو كله يقيل بذهنك هذا الشيخ اليوم ليش يقراها بالجماع؟ لأن راجعت اللغة هم شفت هيك أنه إيه. ثم إنه لكن المعروف هو شنو الجماع، فإحنا إذا قلنا همات مشيها. ثم إنه سأنا اللي راجعت لسان العرب لعله مثلا تقرأ بالثنين شفتها محركة هكذا. عفوا. ثم إنه لا إشكال في أن الجماع الموجب للغسل ليس إلا ما كان بمقدار الحشفة لصحيحة محمد بن إسماعيل ابن بزيع. هذا بعد بالمجلد الثاني، لعل المجلد الثاني هنا ما موجود، لكن سندها الكليني عن علي بن إبراهيم لعله أو محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل بن بزيع من أصحاب الرضا سلام الله عليه. سألت الرضا عليه السلام عن الرجل يجامع المرأة قريبا من الفرج فلا ينزلان، متى يجب الغسل؟ فقال إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. فقلت التقاء الختانين مقصودك هو غيبوبة الحشفة؟ قال نعم. قلت راجع الجزء الثالث فائدة لطيفة. خب لصحيحة بن بزيع وغيرها، هذا في جانب الغسل. وأما الجماع المحرم على الصائم والموجب لبطلان صومه والموجب للكفارة إذا كان عن عامد وبعد ذني، فلا دليل على تقيده بذلك. الموجب للغسل ذاك مو الموجب للإفطار، بل إلا إذا أنت بشم الفقاهة تريد تلغي الخصوصية تريد ما أدري كذا، ذاك شيء آخر، وإلا موجب ما موجود. زين، فإذا كان بأقل من ذلك يصدق جماع خلاص. تشوف لازم الجماع شنو هو معناه، إذا موضوع الروايات الجماع شوف معناه شنو، مباشرة النساء شوف مباشرة النساء شنو معناه، بس طبيعي تطلع شنو التصاق الرجل بالمرأة، لأن هذا حتى لو صدق عليه مباشرة لأن بشرة بشرة بتلاصقات هو شنو مو مقصود قطعا. انت بعد ذني لازم اتيان النساء، إذا العنوان شوف اتيان النساء شنو، كناية كله كناية عن من؟ كناية عن ما يوجب الغسلة، وراح يصير هذا المقدار. أو كناية عن شيء لازم أنت تشوف. يعني فقط هذا أريد أن نقوله، لا ملازمة بين الأمرين. الشرع مفصل يعني. شنو؟ مفصل معطى حكمين يعني في إطلاق مقامية. ما قال إن واحد الغسل واحد الصوم. ترك على. مو جاي نجيب لك؟ مو جاي نجيب لك شنو ماكو؟ وجاي يقول إذا التقى الختانان وجب الغسل، هذا في جانب الغسل. أما في جانب الصوم يقول إذا شنو جامع زوجته، إذا أتى أهله، إذا باشرها، إذا ما قال إذا التقى الختانان. يحتاج إلى دليل. أقول يحتاج إلى دليل، هذا ما ذكره، هذا مو دليل شرعي، هذا مو حكي علمي. هو يمكن أن يفكك الشارع بين موضوع وجوب الغسل وموضوع الصوم، يصير لو لا؟ يصير ما دام ممكن، فأنت ما تقدر تحمل ما يصير أنا ألغي الخصوصية كذا، ذاك فرد توجيه علمي يريد، مو أنه أي. شنو هو؟ هذاك إذا جامع الأهل وكذا، مو هذا الموضوع اللي يخصص يعني. شنو؟ وين العام الخاص يا هو هذا؟ هذا اولا لا تقول سألت الختان، انا اقول الختانين. إيه؟ اذا التقى الختانان. اي لا، اذا التقى الختانان. إيه؟ التقاء اذا تجيب مصدر الختانين مضاف اليه، هذا التقاء الختانين هو قيده، قال هذا موضوع للغسل. هو جاي يقول إذا السلام الله عليه، إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل وأفطره. جيب لي وأفطره، جيب لي بطل صومه. حلو، ما قال في قضية الصوم جاب عنوان آخر مو التقاء الختانين، ولازم ذاك تطبق، سساوى التقاء الختانين أو زاد عليه أو نقص فنيا، مو لازم، بل إلا إذا تبرز دليل تقول أنا ألغي الخصوصية كذا إجماع ما أدري شنو، ذاك أمر آخر. هاي إشارة عرفية، لا عرفية. وأما عدم وجوب القضاء إلا إذا الشارع هو عنده تحديد عرفي، عنده تحديد للجماع، أي ذاك شيء آخر، وإلا المناسب لي. وأما عدم وجوب القضاء على من تحقق الدخول منه مع قصده التفخيذ فلعدم تعم، فهي واضحة همات لو لا أحكيها، لو واضحة لو ذهنك غير مكان، إذا قاصد التفخيذ دخله، خم مادام مو قاصد الجماع بعد خم ماكو شيء، ماكو شيء. موجب الكفارة هو شنو؟ مو الجماع بما هو جماع، تعمد الجماع. هاي المفطرات كلها على تعمد، إلا إذا هو الشارع قايل حتى لو سهوا ذاك شيء آخر. هاي قايل لك إذا أتلفنا وما تصارت خلص مثلا هسا، ذاك شيء آخر. وأما مفطرية، نجي إلى المفطر الثالث وهو الاستمناء في عبارات الرسائل العملية. هنا أنا إنزال المني، خاف الاستمناء يفهم شيء آخر. إنزال المني هذا من المفطرات، هذا مفطريته متفق عليها، متسالم عليها، بعض الروايات همات موجودة، يمكن استفادة هذا المعنى منه. لكن في المتن ايش قال؟ قال انزال المني بعد تهيئة الأسباب المؤدية، أما إذا أنزل بلا نزل بلا قصد فلا شيء عليه. خب إنزال المني بأي شكل من الأشكال على الوجه المحرم، على الوجه المحلل. الوجه المحلل المقصود شنو؟ يعني مع المرأة، مو إلا هو إنزال المني هو من المحرمات حالة الصوم، فأنت واضح شنو مقصودي. يعني بواسطة بواسطة نظر إلى المرأة، بواسطة الوسيلة كانت بغض النظر عن كونه صائما حلالا أو كانت حراما، الوسيلة إنزال المني من المحرمات. بل إذا سبقه المني من دون أن يكون قاصدا ولم يكن معتادا ما بي مشكلة. قال وقلنا هذه الأدلة توفر ذلك. وأما مفطرية إنزال المني فهي متسالم عليها ويدل عليها صحيح عبد الرحمن ابن الحجاج باب 4 ما يمسك الصائم عنه، حديث رقم شقد 1. هاي الرواية محمد ابن يعقوب عن محمد ابن يحيى عن محمد ابن الحسين، يعني منه ابن أبي الخطاب، أحسن قلت شوي شوي لازم تحفظ، عن صفوان، مو مهم ابن مهران أو ابن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجاج محترم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يعبث بأهله في شهر رمضان حتى يمني يلاعب، قال عليه من الكفارة مثل ما على الذي يجامع، أي محمولة على التعمد أو محمولة على قصد الإنزال أو محمولة على عدم اعتياد كذا لم يكن واثقا ذن كلهم. فإن خب سأت تقول لي ما أكو بطلان، ما أكو عليه كفارة بطلان ما أكو، أقول لك فإن وجوب الكفارة يدل بالالتزام على المفطرية ووجوب القضاء. ملازمة شرعية، ها؟ يعني ملازمة شرعية سميها، متشرعية سميها، ما أدري. اللي يسمع هالحكي شي يفهم؟ إذا صوم صحيح كفارة ما عدنا بالصوم، صوم صحيح وكفارة عليه ما عدنا، هيك استئناس شرعي من الأدلة ما أكو. وهو تفرض الكفارة إذا كان على محله محرم، بعدين. أذا كما علينا بيهسا، بعضهم يفرق بعضهم لا يفرق، يعني الإفطار على محرم أو الإفطار على محلل، يعني مع الزوجة أو استمناء بإيده اللي هو محرم بغض النظر عن الصيام. قال وهو وإن اختص بالعبث بالأهل، مو العبث بأي راتب أو بإنزال المني بأن يعبث بيده نستجير بالله أو أو أو أو، وإن كان مختص بهذا إلا أنه يمكن التعدي منه إلى سائر الأسباب بالأولوية، طبيعي إذا أولوية شنو انتهيت تهضمها تقبلها، يعني إذا مع الأهل اللي هي محللة بغض النظر عن الكذا أكمل التل مطلعه. ويؤكد التعميم إلى غد إن شاء الله بحوله وقوته وسلامة الحجة، اللهم صل على محمد وآل محمد. واحد وأربعين النية على قصة المفريط الريال العمل من الملازمة على المياه، ها ها ها اللي أمس طرحتوها تفضل سيدة تفضل هذا الشهادة سيدة.